بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. باب ما جاء أي من النصوص والأدلة أن هذه الأمة غير معصومة من الشرك. فالمؤلف رحمه الله سيسوق في هذا الباب الأدلة التي تدل على أن هذه الأمة غير معصومة من الشرك، غير معصومة من الشرك أي من جهة الأفراد، أي من جهة الأفراد. أما من جهة العموم فنعم، هذه الأمة لا يمكن أن يقع منهم جميعا الشرك، وإنما الكلام هنا عن الأفراد، الكلام هنا عن الأفراد. فقال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. فقوله بعض هذا أخرج الكل، فلا يمكن ولا يكون شرعا أن جميع الأمة يصيرون إلى عبادة الأوثان وإلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق، فهناك أناس من الأمة يكونون في كل زمان على الحق، فهذا هو المراد من هذا التبويب. فقال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة، أن بعض هذه الأمة، والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة، المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، لأن الأمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أمة الدعوة، وهم كل من دعي إلى الإسلام، هؤلاء يقال لهم أمة الدعوة، وعندنا أمة الإجابة، وأمة الإجابة هم من دخلوا في الإسلام يقال لهم أمة الإجابة. والنوع الثالث أو القسم الثالث أمة الاتباع، أمة الاتباع، وهم من اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم أمة الاتباع. وأمة الاتباع هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هؤلاء هم أمة الاتباع. فعندنا أمة الدعوة، وعندنا أمة الإجابة، وعندنا أمة الاتباع. فالمراد بقول المؤلف باب ما جاء أن بعض هذه الأمة أي أمة الإجابة يعبد الأوثان. فالمؤلف رحمه الله أراد بهذا الباب أن يرد على من يقول أن الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الأمة، وأنكروا يعني أن تكون عبادة القبور والأولياء من الشرك. قالوا: لأن الأمة معصومة، فتجد أن هذا المشرك يقول أن الذبح لأصحاب القبور ليس من الشرك. لماذا ليس من الشرك؟ يقول: لأن الأمة معصومة، فإذا هذا الأمر ليس من الشرك. لو كان من الشرك فإنه لن يحصل، لو كان من الشرك فإن هذا الأمر لن يحصل. فلهذا أنكروا أن هذه الأمور من الشرك بهذه الحجة. فقالوا الأمة لا يمكن أن يقع أن يقع أفرادها في الكفر والشرك. فقالوا هذا أمر لا يمكن أن يحصل، واستدلوا بأدلة وجاءوا بشبه ستأتي معنا بإذن الله عز وجل في آخر هذا الباب، هذا سيأتي معنا في آخر هذا الباب. فالمؤلف رحمه الله كما مضى أراد أن يرد بهذا الباب على هذه الشبهة، على هذه الشبهة، فقال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. والأوثان كما مضى كل ما عبد من دون الله، هذا يسمى وثنا سواء أكان على صورة أو لم يكن، كل ذلك يسمى وثنا كما تقدم كثيرا. ثم قال رحمه الله، قال وقوله تعالى وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الهمزة هنا همزة للاستفهام والتعجب، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أوتوا أي أعطوا نصيبا أي حظا من الكتاب، والمراد بالكتاب هنا التوراة والإنجيل. فهؤلاء أوتوا نصيبا من الكتاب، كان عندهم حظ من العلم، لكنهم مع ذلك كانوا يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت منهم من يقول هو الشيطان، منهم من يقول هو الكاهن، منهم من يقول هو الساحر، ويجمع ذلك بقول بعضهم هو اسم عام لكل ما فيه مخالفة لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله في الاعتقاد، فقالوا هذا من الجبت، فهو اسم لكل باطل من سحر أو كهانة أو شرك بالله عز وجل، فبعضهم ذكر هذا. وأما التفاسير الكثيرة التي ذكرت عن جمع من السلف فهو من باب التفسير بالمثال، فهو من باب التفسير بالمثال. قال يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت. والطاغوت كما مضى أحسن تعريف له ما ذكره من؟ ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا هو أحسن تعريف للطاغوت. فعندنا طاغوت حكم، وعندنا طاغوت عبادة، وعندنا طاغوت اتباع أو طاغوت طاعة، فهذا هو الطاغوت. فالشاهد من هذه الآية على هذا الباب أن هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فهذه الأمة التي أوتيت القرآن لا يستبعد ولا يستنكر أنها تقع في عبادة الجبت وفي الإيمان بالجبت والطاغوت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها، ستتبع اليهود والنصارى كما سيأتي معنا، حذو القدة بالقدة، شبرا بشبر، ذراعا بذراع، ويدخل في هذا أنها تتبع اليهود والنصارى في ماذا؟ في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذه الآية مع هذا الحديث الذي سيذكره المؤلف رحمه الله يوضح المراد من إيراد هذه الآية في هذا الباب، أن النبي أخبر أننا سنفعل فعل اليهود والنصارى، ومن هذا الإيمان بالجبت والطاغوت أي الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذه الآية يستدل بها على أن الشرك سيكون في هذه الأمة أي أمة الاتباع، أي أمة الاتباع. وهذه الآية فيها من الفوائد أن الإنسان قد يكون عنده علم ولكنه لا ينتفع بهذا العلم، قد يكون عنده علم يحفظ القرآن، عنده علم من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الأمر ليس كافيا، قد يقع في الشرك وهو عنده علم، وهو عنده علم، ولهذا العلم لا يعصم صاحبه من المعصية، العلم لا يعصم صاحبه من المعصية، فصاحب العلم قد يقع في الشرك الأكبر، صاحب العلم قد يقع في الشرك الأكبر. ثم قال رحمه الله تعالى، قال وقوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت. فهذه الآية مناسبتها لهذا الباب أن من اليهود من عبد الطاغوت، من اليهود من عبد الطاغوت، والنبي عليه الصلاة والسلام كما مضى أخبر أن هذه الأمة ستتبع اليهود والنصارى في كل شيء، أخبر أنها ستتبعهم في كل شيء، ويدخل في هذا كما مضى عبادة الطاغوت، يدخل في هذا عبادة الطاغوت، أي يدخل في هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا هو الشاهد من إيراد المؤلف لهذه الآية، وهو قوله وعبد الطاغوت. فهذه الآية كما مضت هي في اليهود، فإذا كان اليهود ممن عبد الطاغوت فكذلك يكون من هذه الأمة من يعبد الطاغوت، هذا هو الشاهد من إيراد المؤلف رحمه الله لهذه الآية في كتاب التوحيد. ونحن اختصرنا فقط فيما يتعلق بالآية على موضع الشاهد، على موضع الشاهد. ثم قال رحمه الله وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية اختلف أهل العلم من الذين فعلوا هذا، هل هم من الكفار أو من المسلمين، من المسلمين أي بالمعنى العام. قال الذين غلبوا على أمرهم، والمراد الذين غلبوا على أمرهم أي الحكام من لهم القوة والسلطة، فهل هؤلاء كانوا كفاراً أو كانوا مسلمين؟ اختلف أهل العلم، والذي عليه أكثر العلماء أن هؤلاء كانوا مشركين، أن هؤلاء كانوا مشركين، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم. ومن العلماء من قالهم من المسلمين، وسواء قلنا هم من المشركين أو هم من المسلمين، فأولا لا يستدل بهذه الآية على جواز اتخاذ أماكن هؤلاء الصالحين أماكن للعبادة، لا يجوز جعلها أماكن للعبادة، لأن هناك من يستدل بهذه الآية على جواز جعل أماكن العبادة في أماكن هؤلاء الذين هم من أهل الصلاح. فقالوا الله عز وجل أخبر عن هؤلاء أنهم جعلوا هذه الأماكن ماذا؟ مساجدا، والمراد بالمسجد كما مضى ما هو؟ أي أماكن العبادة. فلا يستدل بهذه الآية كما مضى على ما ذكر، فإذا قلنا أنهم من أهل الشرك فلا يستدل بفعل من؟ بفعل المشركين. إذا قلنا أن هؤلاء من أهل الشرك وهذا الذي عليه أكثر الشراح، فلا يقال أن هذا، فلا يستدل بفعل من؟ بفعل المشركين، هذا واضح. وإذا قلنا أنهم من المسلمين قالوا فالله عز وجل ذكر أن هؤلاء فعلوا ذلك بقوة الحكم، أنهم فعلوا ذلك بقوة الحكم، لأن الله قال الذين غلبوا على أمرهم، قال الذين غلبوا على أمرهم، فهذا فيه إشارة إلى أن هذا الفعل ليس بفعل شرعي، أن هذا الفعل الذي قاموا به ليس بفعل شرعي. ولو قلنا أن هذه الآية فيها احتمال وفيها كذا وكذا، فيرد هذا المجمل إلى ماذا؟ إلى المفصل، يرد هذا المجمل إلى المفصل. وما هو الأمر الواضح الجلي؟ النهي عن اتخاذ هذه القبور ماذا؟ مساجد. هذا أمر واضح جلي، فيرد هذا فيرد هذا الذي فيه إشكال إلى ماذا؟ إلى الشيء الواضح المحكم، إلى الشيء الواضح المحكم، كما هي طريقة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بهذا الباب. وقد ألف الإمام الوادعي رحمه الله رسالة فيما يتعلق باستدلال المشركين بهذه الآية، ألف رسالة مستقلة فيما يتعلق بهذه الآية. فالشاهد من هذه الآية أن أهل الشرك وأن هؤلاء فعلوا هذا الفعل، فلا يستبعد ولا يستنكر أن هذه الأمة تقوم بهذا الفعل، تقوم بهذا الفعل. فهذه الآية كما مضى، ما هو الشاهد منها أولا على الباب؟ ما هو الشاهد منها على الباب؟ أن أهل الإسلام قد يفعلون هذا الفعل، قد يفعلون هذا الفعل. وهذا الفعل بمجرد ما حكمه؟ هل هو من الشرك الأكبر؟ هذا الفعل بمجرده، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هل هذا من الشرك الأكبر؟ الجواب لا، هذا ليس من الشرك الأكبر، وإنما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر. فالشاهد أن هذه الأمة قد يحصل منها هذا الفعل الذي هو ذريعة إلى الشرك الأكبر. والأمر الثاني، هل يستدل بهذه الآية على جواز اتخاذ المساجد على القبور أو على أماكن الصالحين؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. فإن كانت هذه الآية أو إن كان من فعل ذلك من المشركين فلا يستدل بفعل المشركين، وإنما الإشكال إذا قلنا أنه إشكال فيما إذا كان هؤلاء من المسلمين، هنا يأتي الإشكال، هنا يأتي الإشكال الذي تكلم عنه ورده أهل العلم. أما إذا كان هؤلاء من المشركين فقولا واحدا أنه لا يستدل بفعل هؤلاء، وإذا كان هؤلاء من المسلمين فإن الآية تشير إلى أن هؤلاء فعلوا ذلك بقوة ماذا؟ بقوة الحكم. الله عز وجل ما أخبر أن العلماء أو أهل الإيمان هم الذين فعلوا ذلك، وإنما قال الذين غلبوا على أمرهم وهم الحكام في ذلكم الوقت. والذي عليه كما مضى أكثر العلماء أنهم كانوا كفارا، فهم فعلوا ذلك بقوة السلطة لا بقوة الحجة، والأمر الثاني أنه قد جاءت الأدلة الواضحة في تحريم فعل هذا الأمر، فلو فرض فرضا، هذا فرضا أن هذا الأمر جاز في ذلكم الوقت، وأنا أقول فرضا، لا كان شرعنا ماذا؟ قد جاء بتحريم هذا الفعل. هذا لو فرض مثلا، فقد جاء شرعنا بتحريم هذا الأمر كما تقدم معنا في أبواب ماضية. فهذا هو الشاهد من هذا الباب، هذا هو شاهد الآية لهذا الباب. ثم قال رحمه الله: قال عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، وهي ريشة السهم، تأتي متساوية، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا يدل على شدة اتباع هذه الأمة لليهود والنصارى، حتى لو دخلوا هذا الجحر الذي هو من أصغر الجحور ومن أصعبها، حتى قالوا أن الضب إذا دخل لا يستطيع أحد أن يلحق به، لكن من شدة اتباع هذه الأمة لليهود والنصارى حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلنا وراءهم، قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وهذا استفهام بمعنى التقرير، أي فمن أعني، غير هؤلاء. وهذا الحديث فيه إخبار بمعنى النهي، وإن كان هو إخبار إلا أنه بمعنى النهي، أي أننا نهينا عن اتباع اليهود والنصارى، وهذا كما قال العلماء من علامات النبوة، هذا من أعلام النبوة، لأنه كما نرى أن هذه الأمة قد اتبعت اليهود والنصارى في كل شيء، ويدخل في هذا الشرك حتى في قصات الشعر، في الثياب، في كل شيء تجد أن هذه الأمة، والمراد الأفراد، للعموم، أن هذه الأمة قد اتبعت اليهود والنصارى في كل شيء. فهذا هو الشاهد من هذا الحديث، وهذا الحديث يربط مع ما قبله من الآيات، يربط مع ما قبله من الآيات لمعرفة الشاهد على الباب كما تقدم معنا. ثم قال رحمه الله: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض. زوى بمعنى جمع، أن الله عز وجل جمع للنبي عليه الصلاة والسلام الأرض. قالوا: حتى صارت صغيرة، حتى صارت صغيرة، يرى النبي عليه الصلاة والسلام ما بعد منها كما يرى ما قرب. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، رأيت مشارقها ومغاربها، والله عز وجل على كل شيء قدير. قال: فرأيت مشارقها ومغاربها هنا، ولم يذكر الشمال والجنوب، إنما ذكر أنه رأى المشارق والمغارب. قالوا: لأن الشمال والجنوب يعني هناك قليل يسكن فيها في ذلكم الوقت لقلة ساكنيها، فلم يذكر الشمال والجنوب لقلة ساكنيها، ولأن هذا يعني الشمال والجنوب لم تبلغه الفتوحات، لم تبلغه الفتوحات، فالفتوحات امتدت إلى من المشرق إلى المغرب، وهذا إن دل فإنه يدل على نبوته عليه الصلاة والسلام. قال: فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها. ولهذا لم يذكر في هذا الحديث، لم يذكر الشمال والجنوب. قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وهذا بعد موته. فالمراد كما يقول العلماء، طيب قوله هنا وإن أمتي سيبلغ ملكها، ما هو المراد بالأمة هنا؟ أمة الإجابة، أمة الإجابة، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، المراد بالأحمر الذهب والأبيض الفضة، وهذا كما مضى بعد موته، أي أعطيت أمته، وما أعطيت أمته قالوا فهو كالمعطى له عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال هنا في الحديث: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. قال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، يعني ألا يهلكها بالقحط والجذب، يعني لا تهلك جميعا بالقحط. قال: وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أي موضع سلطانهم، وبيضة الدار هو معظمه ووسطه، يقال بيضة الدار أي وسطها ومعظمها. قال: فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وهذا القضاء هو القضاء ماذا؟ القضاء الكوني، لأن القضاء الشرعي قد يرد، القضاء الشرعي قد يرد، لكن القضاء الكوني لا يرد. فالقضاء الشرعي هذا مرتبط بالمحبة، القضاء الشرعي هذا مرتبط بالمحبة، وأما القضاء الكوني فهو مرتبط بالوقوع، فهو مرتبط بالوقوع، فالقضاء الكوني لا يرد. أما القضاء الشرعي فهذا يرده الكفار والفجار والعصاة. وفي الحديث: ولا راد لما قضيت، المراد بالقضاء هنا القضاء الكوني، المراد بالقضاء هنا القضاء الكوني. فقال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، فإنه لا يرد. طيب من القضاء الكوني قوله تعالى والله يقضي بالحق، هذا من القضاء الكوني. ومن القضاء الشرعي قوله تعالى، هذا مر معنا في كتاب التوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء شرعي ألا تعبدوا إلا إياه. هناك من عبد غير الله عز وجل فالقضاء الشرعي قد يرد، أما القضاء الكوني فلا يرد. قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة، يعني ما يحصل أنهم يهلكون جميعا بالقحط والجذب، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فما سلط علينا الكفار إلا بسبب اختلافنا وبسبب القتال الذي يحصل بيننا. بهذا قد يحصل ماذا؟ أن الكفار يستبيحون بيضتنا. متى يحصل ذلك؟ إذا حصل بيننا الخلاف والقتال، وإلا إذا لم يحصل ذلك فهذا وعد الله، هذا وعد الله. ولهذا من قرأ في التاريخ كما يقول العلماء يجد أن عواصم الإسلام ما أخذت من الكفار وما استبيحت من الكفار إلا بعد أن حصل القتال بيننا، إلا بعد أن حصل القتال بيننا. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قال رواه البرقاني في صحيحه، يقال بفتح الباء وكسرها البرقاني والبرقاني، ورواه البرقاني في صحيحه، وهو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد ابن غالب الشافعي رحمه الله تعالى. قال وزاد، وهي زيادة صحيحة، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وهذه الزيادة زيادة صحيحة، رواها بهذه الزيادة أبو داود وابن ماجه والحاكم وغيرهم، وهي زيادة صحيحة. قال وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإنما أخاف على أمتي أي أمة الإجابة الأئمة المضلين. ويدخل في هذا ضلال الحكام وضلال العلماء، وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، يدخل في هذا ضلال الحكام وضلال العلماء، فهؤلاء هم الذين يزينون للناس الشرك، ضلال العلماء. وضلال الحكام من ينشرون الشرك بالقوة، من ينشرون الشرك بالقوة، وهذا موجود في بعض البلاد أن الحاكم هو الذي ينشر الشرك ويقوي أهل الشرك. فيقول هنا وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قال وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وهذا حدث في زمن عثمان لما رفع السيف على عثمان رضي الله تعالى عنه، رفعه الخوارج وإلى أيامنا وسيبقى القتال موجودا، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، لم يرفع إلى يوم القيامة. قال ولا تقوم الساعة، الآن سنأتي إلى الشواهد، ولا تقوم الساعة، والمراد بالساعة هنا الساعة الكبرى، حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، حتى يلحق أن يتبع حي أي قبيلة من أمتي، ما المراد بالأمة؟ أمة الإجابة، بالمشركين. واللحاق بالمشركين على ثلاثة أقسام: لحاق بعض المسلمين من أمة الإجابة بالمشركين على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يلحقهم ذاتا وصفاتا، أن يلحقهم يعني لحوق بالذوات والصفات، وهؤلاء كفار. لحقهم ذاتا أي سافر وسكن ماذا؟ عندهم. وصفاتا أي أنه صار ماذا؟ مشركا، أي أنه صار مشركا. هذا لحوق بما، هذا لحوق ذاتا وصفاتا. القسم الثاني لحوق في الصفات، لحوق في الصفات، يعني أن يكون مشركا يعبد غير الله ويذبح لغير الله، كما حصل من غلاة الصوفية ومن الرافضة وغيرهم وغيرهم. فهذا لحوق بماذا؟ بالصفات، وإن كانوا يسكنون في بلاد المسلمين، وإن كانوا يسكنون في بلاد المسلمين. القسم الثالث أن يلحق بهم ذاتا لا صفاتا، أن يلحق بهم ذاتا لا صفاتا. ولا شك أن هذا محرم شرعا، إلا أنه ليس بكفر وشرك أكبر، كمن يذهب ليعيش في بلاد الكفار فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. إذن في قوله عليه الصلاة والسلام ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، هذا يشمل اللحاق ذاتا واللحاق صفاتا، يشمل اللحاق الحسي الذي هو بالذات، ويشمل اللحاق المعنوي، ويشمل اللحاق المعنوي الذي يصير به مشركا مثلهم. قال وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وحتى تعبد فئام أي جماعات كثيرة، الفئام الجماعات الكثيرة، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وهذا هو الشاهد، وحتى تعبد فئام من أمتي أي أمة الإجابة الأوثان، فهذا هو الشاهد، وهذا أمر واقع في كل جهة من بلاد المسلمين. هناك من يعبد القبور والأضرحة، من يعبد القبور ويعبد الأضرحة. ثم قال وإنه سيكون من أمتي أي أمة الإجابة كذابون ثلاثون، كذابون ثلاثون، وهم من كانت لهم صولة وأتبع، وإلا فمن ادعى النبوة أكثر من ثلاثين، من ادعى النبوة كثير، لكن المراد بالحديث كما قال العلماء ثلاثون أي ممن لهم صولة وأتباع، وإلا فمن ادعى النبوة أكثر من ثلاثين. قال وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي لا نبي بعدي ولا هنا نافية لا نبي بعدي لأن هناك من ظهر في بعض بلاد الهند وقال أنا اسمي لا وأنا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام واستدل بهذا قال أن النبي قال لا نبي بعدي وأنا اسمي لا وأنا اسمي لا يعني هذه لا هي لا نافية هي لا نافية لا نبي بعدي ثم قال عليه الصلاة والسلام خاتما لهذا الحديث وهذا الأمر فيه بشارة هذا الأمر فيه بشارة بأن الخير باق في هذه الأمة وأن الحق مستمر وموجود مهما كثر أهل الباطل ومهما كثر أهل الشر فإن الخير موجود وإن الحق مستمر فقال ولا تزال طائفة من أمتي طائفة أي جماعة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى والمراد حتى يأتي أمر الله أي ساعة موتهم أي ساعة موتهم من قبض أرواح أهل الإيمان حين يبعث الله عز وجل ريحا طيبة في آخر الزمان قبل قيام الساعة فتقبض أرواح أهل الإسلام فقوله حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى يعني حتى تأتي ساعة موتهم لأن الساعة لا تقوم إلا على من؟ إلا على شرار الخلق فجمع العلماء بين هذه الأحاديث فقالوا أن المراد هنا حتى يأتي أمر الله أي حتى تأتي ساعة موتهم فهذا هو المراد حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى فهذا ما يتعلق بهذا الباب وهناك شبه كما مضى أن المؤلف في هذا الباب أراد أن يرد على من يقول أن الشرك ما سيكون وما سيقع في هذه الأمة وأبرز ما استدلوا به أمرين الأمر الأول ما جاء في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإني والله ما أخاف بعدي أن تشركوا ولكن أخاف أن تتنافسوا فيها قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام ما خاف علينا من ماذا؟ من الشرك وإنما خاف علينا أن نتنافس في هذه الدنيا فقالوا هذا يدل على ماذا؟ على أن الشرك ما سيقع في هذه الأمة والجواب عن هذا أولا أن هذا الحديث ليس فيه ماذا؟ أن الشرك لا يقع ليس فيه أن الشرك لا يقع لا من قريب ولا من بعيد غاية ما فيه أن النبي ما خاف علينا الشرك لكن هل فيه أن الشرك أن النبي أخبر أن الشرك لا يقع الجواب ماذا؟ الجواب لا هذا أولا فهذا الحديث ليس فيه حجة على قولكم هذا أولا الجواب الثاني قالوا أن هذا الحديث معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يخاف على جميع الأمة فقوله وإني والله ما أخاف بعدي أن تشركوا أي أن يقع الشرك في جميع الأمة وبهذا الجواب أجاب الحافظ ابن حجر وأجاب النووي رحمه الله تعالى أجابوا بهذا قال النووي رحمه الله وأنها لا ترتد جملة وقد عصمها الله من ذلك وقد عصمها الله من ذلك. وقال الحافظ ابن حجر قوله ما أخاف عليكم أن تشركوا أي على مجموعكم أي على مجموعكم لأن ذلك قد وقع من البعض. يقول الحافظ لأن ذلك قد وقع من البعض أعاذنا الله تعالى إلى آخر ما ذكر رحمه الله. الجواب الثالث عن هذه الشبهة أن هذا الخطاب كان لمن؟ كان للصحابة. أن هذا الخطاب هو خاص بالصحابة، ففي قوله عليه الصلاة والسلام وإني والله ما أخاف بعدي أن تشركوا، قالوا هذا الخطاب لمن؟ للصحابة رضي الله تعالى عنهم وليس لمجموع الأمة. بهذه الأجوبة الثلاثة أجاب العلماء عن هذه الشبهة الشبهة الثانية وهي الأشهر وهو الحديث المشهور المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. والعلماء ردوا على هذه الشبهة بأجوبة، طبعا هذه الأجوبة بعضها أقوى من بعض والإنسان إذا ناظر المشرك فإنه يأتي بالأجوبة، يبدأ له بالأجوبة القوية لا يبدأ له بالأجوبة التي فيها إيش أخذ ورد كما يقال، وإنما يأتيه بالأجوبة القوية. والعلماء يذكرون جميع الأجوبة من باب أن يقوي طالب العلم الحجة، وإلا فهناك أجوبة قد تكون ضعيفة لكن كما يقال هذا مع هذا مع هذا مع الأجوبة القوية، فالعلماء يذكرون جميع الأجوبة. فمن هذه الأجوبة التي أجاب عنها أهل العلم أولا أن المراد بالحديث أي أن يجتمع كل أهل الإسلام على عبادة غير الله، وهذا الجواب ذكره الحافظ ابن رجب فيكون المراد بالحديث إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب أي أن يعبده من؟ جميع الناس دون استثناء. هذا هو الجواب الأول. من ذكر هذا الجواب؟ ابن رجب رحمه الله. الجواب الثاني قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المصلون أما غير المصلين فقد يعبدون الشيطان فقالوا المراد بالمصلين يعني الذين يأتون بالصلاة على وجهها الصحيح، فإن الصلاة تنهى عن ماذا؟ عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهؤلاء أصلا لا يؤدون الصلاة على وجهها الصحيح. هذا جواب ثان ذكره بعض أهل العلم. الجواب الثالث أن المراد بالحديث أن الشيطان يأس لما رأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لما رأى الناس يقبلون على التوحيد وعلى الإسلام حصل له ماذا؟ اليأس. والشيطان لا يعلم الغيب الغيب. ولهذا ذكر الله عز وجل أن الرسل والأنبياء قد يحصل لهم ماذا؟ اليأس. إيش الآية؟ حتى إذا استيأس الرسل إيش بعدها؟ وظنوا أنهم قد كذبوا، هكذا جاءهم كذبوا جاءهم نصرنا. الشاهد أنه حصل للأنبياء ماذا؟ اليأس، ثم جاء ماذا؟ النصر من الله. وهكذا جاء للشيطان ماذا؟ اليأس، لما رأى هذا الخير والإقبال على التوحيد، ثم حصل ماذا؟ الشرك، ثم حصل الشرك. والشيطان لا يعلم الغيب، الشيطان لا يعلم الغيب. هذا من أحسن الأجوبة التي ذكرها أهل العلم، هذا من أحسن الأجوبة التي ذكرها أهل العلم. كذلك من الأجوبة قالوا أن المقصود عبادة الشيطان نفسه، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، أن يعبدوه ماذا؟ هو. ولهذا يذكر بعضهم أنه لا يوجد شخص يقول أنا أعبد الشيطان، ورد هذا بأنه قد وجد من يقول أنا أعبد الشيطان، رد على هذا بوجود من يقول أنا أعبد الشيطان، فعلى هذا يكون هذا الجواب جواب ماذا؟ جواب ضعيف. على هذا يكون هذا الجواب جواب ضعيف. كذلك من الأجوبة أن المقصود بالحديث الصحابة، أن المراد بالحديث الصحابة، وهذا قاله سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، قالوا فإن المراد بقوله إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، قالوا الألف واللام للعهد، للعهد، والمراد بهم من؟ الصحابة. فالشيطان أيس أن يعبده الصحابة رضي الله تعالى عنه، الشيطان يأس أن يقع الصحابة في الشرك. وهذا الجواب ممن ذكره سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. أحسن الأجوبة على الإطلاق أن يقال أن الواقع يخالف هذا الزعم، أن الواقع الذي عليه الناس اليوم والذي عليه الناس من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أو عفوا من زمن الصحابة إلى وقتنا هذا، أن كثيرا من أمة الإجابة ممن يدعي الإسلام وممن يقول لا إله إلا الله هو واقع في ماذا؟ في الشرك الأكبر. فهذا الأمر يخالف الواقع. نقول هذا الأمر وهذا الاستدلال الذي تستدلون به، هذه الدلالة التي تقولونها في هذه الأحاديث تخالف الواقع، ولا يمكن أن يكون الحديث الصحيح الصريح يخالف ماذا؟ يخالف الأمر الواقع. نقول الواقع يعني كما يقال خير شاهد على أن الشرك ماذا؟ على أن الشرك موجود. هؤلاء الذين ارتدوا ورجعوا إلى عبادة الأصنام في زمن أبي بكر كانوا من أمة الإجابة، هناك من ارتد في حروب الردة المعروفة وعاد إلى عبادة الأوثان، وهم كانوا من أمة ماذا؟ من أمة الإجابة. وهكذا الذين قالوا علي هو الله كانوا يدعون الإسلام، وقس على هذا وقس على هذا. واليوم كما يذكر بعض الباحثين أنه يوجد في العالم الإسلامي أكثر من يعني 10 أو 12 ألف قبة ومشهد وقبر يعبد مع الله عز وجل اليوم في بلاد المسلمين. فيقال أن هذا الأمر يخالف ماذا؟ يخالف الواقع. هذا الأمر يخالف الواقع، وهذا أحسن ما يقال في هذه الشبه. فيقال إذن هذه الأحاديث لا تدل على ما قلتم، لأنها لو كانت تدل على ما قلتم لكانت هذه الأحاديث تخالف الواقع، وهذا أمر لا يكون. فهذا أحسن ما يقال في رد هذه الشبه عموما، فهو جواب إجمالي، وهذا أحسن ما يقال في هذا. فهذا ما يتعلق بهذا الباب المهم من أبواب كتاب التوحيد. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.